بتؤذى ولذلك ايه ولا تمشي في الارض مرحا. يعني قضية في المرحا يعني متكبرا هكذا, هذا هو المعنى العام او المعنى القريب. المعنى الاخر انك لا تتيه بسيارة فارهة ثمنها كذا وكذا فتسير هكذا بسرعة فائقة وتخيف الناس وترعب الناس ثم تنقلب او تسبب حادثا او قتلا لعابر السبيل او حادثة مع سيارة فتضطر ان ايه ان تدفع الدية وتصوم شهرين وندخل في مشاكل كبيرة وتضر باخرين وتدخل الحزن على الاسر, او انت تصير مقعدا بعد ان كنت سليم الحواس وتصير نكدا على اسرتك بتسرعك وبما صنعت. ويقول الحكيم العربي وقد يكون مع المستعجل الزلل, يعني دايما ممكن يكون مع المستعجل الزلل. وفي مثل عام جميل يقولوا ان البطيء والمستعجل على المعدية يتلاقوا, المعدية التي تعبر القارب الذي يعبر بالناس من هذا الشط الى هذا الشط, كل يسرع هذا يسرع وهذا يبطئ لكن يجي في الوقت ويقف كله ينتظر دوره سبحان الله. والفرق بين السرعة الرهيبة المخيفة المسببة للقتل والموت وبين السرعة الذي يمشي الهوينة سبحان الله يعني واخصت في مشيك, هكذا قال لقمان لابنه. يعني الله قواعد المرور التي في القرآن قواعد جميلة سبحان الله. قال واغضض من صوتك واخصت في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحب. لا أحد يحب الصوت المرتفع أبدا, وإذا ارتفع الصوت تعلم أن العقل في حالة من الايه من الضعف. فدائما أنت قد صوتك منخفض سبحان الله, ثم اجعل ايضا مشيك مش الهوينة. يعني ايه مشي الهوينة؟ يعني اقصد في مشيك يعني لا بالسرعة السريعة جدا الخطيرة ولا بالايه بالبطء المتعرف. فانا اقول لابنائي وبناتي من قائدي السيارات, اتقوا الله في ابائكم وفي امهاتكم وفي اموالكم وفي صحتكم وفي شبابكم, الا يسابق بعضكم بعضا ولا يؤذي بعضكم بعضا ولا يضيق بعضكم على بعض. ولذلك احنا نريد ان نتعلم في طرقاتنا قضية الايثار. يعني الإيثار يعني رأيت أن الزميل أو الذي يسير بجوارك يريد أن يعبر منك, أخ أعطيه فرصة, ما في داعي, لا داعي لأن نتناحر وفي الآخر خلص الإنسان يتعصب ويتصل به العصبية إلى الإضرار بالآخر وقد يتفاوى بكلمات سبحان الله سيئة, ليس هذا من خلق الإسلام أبدا. أيضا سبحان الله العظيم يعني أريد أن أقول إن الساق مهنة عظيمة ومهنة خطيرة, سواء الساق المحترف الموظف كسائق والذي يقود سيارته يجب أن يشكر نعمة الله على فضل الله الذي عنده, لأن هذه السيارة أو هذه المركبة نعمة من النعم, فيجب أن يتقي الله فيها وألا ينقل فيها إلا ما يرضي الله ولا ينقل فيها شيئا يحرمه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. عندئذ نقول إن هذه بعض من معايير أو أخلاق السائق, سواء السائق الخاص الموظف أو نحن كقائدي السيارات في الطريق العام, ولنا في الموضوع بقية إن شاء الله, ولكن بعد الفاصل كونوا معي. أهلا بكم. رأى ونحن نتحدث عن خلق القيادة وخلق السائق في الإسلام. يعني كنت أتحدث قبل الفاصل عن قضية خطيرة جدا وهي قضية كثرة الحوادث على الطرق العامة. أولا السيارة هذه أمانة, وإذا قال رب العباد وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة, هذا في قضية الحروب والإعداد العلمي والعقلي والنفسي والمعنوي وإلى آخره. أيضا يجب أنت أن تراجع سلامة المركبة التي تركبها. يعني سبحان الله العظيم, يعني إذا ركب إنسان فرسا مثلا ووضع سرجا دون حزام انقلب على ظهره وربما تسبب في قتل, فهذا إنسان مهمل, هذا إنسان مهمل. هكذا أيضا السيارة كالحصان تماما, فأنت من الواجب أن تعرف يعني مدى حاجتها لكذا او صيانتها من كذا. وبعدين في ناس تؤذي بعض الناس في قضية التلوث الذي تصنعه بسيارتها عندما لا تصلحها, فيخرج تخرج هذه العوادم تلوث البيئة. وسبحان الله اي انسان يجيله مرض يتعلق في رقبة صاحب هذه المركبة التي كانت سببا في مرضه يوم القيامة. لتردن المخيطة والمخيط, هكذا الحديث, والله لتردن المخيط والمخيط, ولو بغى جبل على جبل لذق الله الباغي, ولو أن شاة قرناء نطحت شاة جلحاء لاقتص الله من هذه لتلك. يعني في الشاة لا قرون نجحت أن نطحت شاة بدون قرون يقتص من هذه, وعن الحيوانات غير مكلفة لا بأمر ولا بنهي ولا السماء ولا الأرض. قالت أتينا طائعين, وده المكلف والإنسان الذي حمل الأمانة إنه كان ظلوما جهولا. طب فإذا كان بهذا المنطق فأنا سبحان الله العظيم لما ألوث البيئة سبحان الله ويمرض اللي عنده مرض حساسيه، اللي عنده الربو، اللي عنده حاله في الجهاز التنفسي، فانا ازيد من كميه للاسف الشديد العوادم الموجوده في الجو والتلوث الموجود في الجو، عندئذ اكون اثما، لانني ايه، لان القاعده اللي بسميها لا ضرر ولا ضرار، فانا اضريت بنفسي واضريت بغيري، وهذا ليس من الاسلامي في شيء. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حقوق الجار لما قال ولا تعلو عليه بالجدار لتحجب عنه الريح، يعني انا ساكن في بيت صغير ياتي برج من جواري 50 طابق يمنع عن الريح، الرجل يستأذنني الاول، هل لي ان ابني؟ طبعا قد يتعجب الناس وكيف يعني انتظر انا اخذ اذنه، ما هو الرسول يقول ايه؟ يقول ولا تعلو عليه بالجدار لتسد عنه الريح، لا او تسد عليه الريح، وصل الامر حتى ولا تؤذيه بقطار قدرك الا ان تغرف له منها، واذا دخلت بفاكهه فلا تجعل ولدك يخرج بها ليغيظ بها ولد الا ان تعطيه منها. انظر الى حساسيه الاسلام وجمال الاسلام. لكن اولادنا يعني منظره في الجامعات، انا ابي اشترى لي هذه السياره الفاليه بكذا وانت لم يشتري لك كذا، انا ابن عمي كذا وانا افضل من ابن خالي في كذا، وسبحان الله العظيم، ويكون هذا الفرعون الصغير مصيبه كبيره على نفسه، وهذا العجب القاتل الذي يقتله ولا يقدم خيرا للمجتمع. لذلك انا اهيب بابنائنا وبناتنا بالذات ان يتقوا الله فينا، والا يرعبوا الاب والام كلما خرج الولد والبنت الى الجامع او بالسياره، وضع الاب يده على قلبه، وضعت الام يده على قلبه، يا رب استر، يا رب استر، يا ابني على مهلك، لا تترك بسرية، لا تجعل صاحبك، وهكذا. ولكن للاسف الشديد ابناؤنا احيانا يتمردون ويستغلون ان تكون المركبه جديده او السياره فينطلق بها هكذا، وتحدث ما نسمع عنه وما يؤذينا سماعه وما يؤلمنا سماعه من فقد رجل او فقد عين او فقد عضو من الاعضاء او فقد الحياه نفسها، وهذه كارثه كبيره. نعود الى اخلاقيات الـ سبحان الله العظيم السائق. اي بلد تجد فيه عدم وجود ضوضاء في الشوارع من الات التنبيه تعرف انه بلد متحضر، واي بلد تجد فيه هذه الضوضاء والتلوث السمعي الذي نسمعه سواء من وسائل الاعلام او من الالات التنبيه للسيارات في الطرقات العامه، اعلم ان هذا بلد غير متحضر. واي بلد مسلم هو بلد متحضر، لانه اذا طبق الاسلام، الاسلام حضاره والاسلام مدنيه، فاذا لم يطبق هذا الانسان يعني سبحان الله دين الله في قيادته او في طريقه قيادته، فلماذا يزعج الاخرين؟ يعني الضوضاء يكفي عوادم، يكفي ما نتنفسه، يكفي ما نشمه، يكفي ما يدخل الى الجهاز الرئوي، يكفي ما يدخل على الدم سبحان الله من الرصاص وغيره من فما بالنا ونحن نؤذي ايضا اسماعنا بالات التنبيه التي يعني لا طائل تحتها. قلت طول ما هو يعني في الطريق يدعو على اله التنبيه يزعج الناس ويؤذي الناس ويؤذي اسماع الناس، وهذا ليس من دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك انا ارى والله اعلم ان لابد من بعد ان نعلم ابنائنا وبناتنا في سن التي يسمح لهم الحصول على رخص القياده ان يتعلم اخلاقيات المهنه ويتعلم سلوكيات المهنة ويتعلم كيف يكون صاحب ذوق، صاحب خلق سبحان الله، صاحب يعني سبحان الله يعني حفاظ على حقوق الآخرين. ويجب عليه أيضا أن يتقي الله رب العالمين لأنه لا يسير وحده في الطريق، ويجب أن يتنبه ويكون متنبها. أيضا كارثة كبيرة يقوم بها أبناؤنا وبناتنا وهو الانشغال طوال الوقت أثناء القيادة بالكلام في الهاتف، وهذا حقيقة يصرف الإنسان عن يمكن 60% من تركيزه، وهذا خطر. واكثر عمل احصائيات كبيره، وانا سوف اتي في الحلقه القادمه ان شاء الله باحصائيات على هذه القضيه، ان عدم التركيز في القياده نتيجه انشغال الانسان بالحديث عن هذا يكون منشغل في موضوع خطير جدا مع صاحب له او هي مع صديقه لها، وسبحان الله تنفعل جدا وتتفاعل مع القضيه وتتفاعل مع طلاق اختها، تتفاعل مع قضيه الميراث، وتنسى انها تسير في الطريق العام، وتنسى ان امامها سياره وعن يمينها سياره، وان هناك سرعه وهناك اشاره حمراء واشاره صفراء، وان يجب ان تتوقف ويجب ان تهدئ هنا ويجب ان تسير هنا بسرعه كذا. كل هذه المعايير تضيع عندما اشتت انتباهي، لان ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يدخله، هذا ليس من اتقان العمل، لاننا عندما اقود متهورا سرحانا يعني باهت الفكر بعيد عن التركيز فهذا ليس من دين الله في شيء. لكن الكارثه انك تجد انسان جالس على يعني مقعد السياره ياكل بهذه اليد ويشرب بهذه اليد، واضع عن السماعه الهاتف على اذنه يكلم فلان ويفتح لنا